العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعناد فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة في أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا نوع من الشرك ينافي كمال التوحيد، وقد يصل بالعبد إلى أنه ينافي أصل التوحيد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وأما مناسبة إرادة هذا الباب بعد باب الرياء أو باب ما جاء في الرياء، أن الرياء كما مر معنا هو عمل العبد أمرا حتى يراه الناس ويمدحوه عليه، فيكون الرياء من الرؤية، فهو لا يعمل مقابل أجر دنيوي مادي، وإنما يطلب مدح الناس وثناءهم عند رؤيته أو سماعه. هذا الباب أعم من ذلك الباب. ليش؟ لأن مدح الناس هو بعض الدنيا، ورؤية الناس هو أحد صور طلب الدنيا، فيكون هذا الباب أعم من الباب الذي قبله. ليش؟ لأن هذا الباب هو فيه أي عمل لأجل الدنيا، والدنيا ليست إلا رؤية ومدح، بل قد يكون لجاه ومال وزوجة وغير ذلك. وفي حديث النيات قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوله إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فذكر خاصا بعد عام لكثرة ابتلاء الناس به وعليه، فيكون هذا الباب أعم من هذه الجهة من الباب الذي قبله، وإن كان الأول أعم من جهة كثرة انتشاره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة من الرياء أكثر من خوفه عليهم من الدجال كما مر بيانه في الدرس الماضي. وعليه فيكون أن هذا الذي يعمل إن كان طلب مدح الناس ورؤيتهم له وثناءهم عليه فهو مراء، وإن كان طلب مالا أو جاها أو غير ذلك من أغراض الدنيا فإنه طلب شيئا من أمور الدنيا. قال أهل العلم: والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي. لماذا؟ لأن المرائي يعمل ويخسر في أعماله ويحبط في أعماله ويتسبب في سخط الله جل وعلا عليه وتعريض نفسه للهلاك من أجل كلمة أو جملة أو نظرة أو ثناء حسن عند الناس. أما هذا أعقل من جهة أنه إذا يعمل على الأقل يعمل لشيء ينال نفعه. واضح؟ ما الذي قد ينال نفعه هنا؟ مال، زوجة، بيت، منصب، جاه إلى غير ذلك، فهو أعقل من هذه الجهة، غير أن كليهما خاسر هالك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا مناسبة ذكر هذا الباب للذي قبله، فيكون كالتتميم لباب ما جاء في الرياء. قوله باب من الشرك، الشرك أنواع، منه أكبر ومنه أصغر، إذا قسمناه من جهة إخراجه للعبد من الدين أو لا، فيكون أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، ويكون أصغر مناف لكمال التوحيد الواجب، غير أنه لا ينقل العبد عن ملة التوحيد والإسلام. قوله من الشرك أي من أنواع الشرك، والمقصود هنا الشرك الأصغر. في الأصل إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إذن يكون الباب المراد منه أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا إنما هو شرك مناف للتوحيد. إن أراد الإنسان بعمله الدنيا في كل أعماله على وجه أنه لا تحركه إلا دنيا، فيقدم لإقدامها ويحجم لإحجامها، هذا لا يكون في موحد البتح. ولهذا المنافقون يا إخوة أعمالهم كلها الذين فعلوها هل هي صحيحة في الباطن؟ لا. لماذا؟ لأنهم آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا. طيب الأعمال التي كانوا يقومون بها في الظاهر كانوا يقومون بها لله أم لأغراض دنيوية؟ لأغراض دنيوية. إذن كل أعمالهم هي لغير الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا كان المنافقون لا يأتون إلى صلاتي العشاء والفجر. لماذا لا يأتون إلى هاتين الصلاتين أو هذين الصلاتين؟ تثقل عليهم هذا أمر، هذه نتيجة، لكن أحسنت، يعني المساجد كانت غير مضاءة كالآن، واضح، وحتى مع الإضاءة الآن تخفى أحوال الخلق في الليل ولا تخفى في النهار، فلما لم يكن هناك مصلحة دنيوية في قدومهم إلى صلاة العشاء في الظلام وإلى الفجر في الظلام كانت فيصلا ما بين المنافق والموحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، لأنهم خالفوا بهذا سبيل المنافقين وبينوا صحة إسلامهم وإيمانهم. ولهذا كان الصحابة ربما أساءوا الظن بمن تخلف عن الصلاة ظنا منهم أنه ربما ابتلي بأعمال المنافقين. فالحاصل أن الذي تكون أعماله كلها لغير الله وكل أعماله إنما يقصد بها الدنيا، إن صلى صلى للدنيا وإن حج حج للدنيا وإن فعل فعل للدنيا، فهذا ليس في قلبه حبة خردل من الإيمان، وهو من المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني وهو الغالب أن الأعناس يعملون أعمالا لله غير أنهم يريدون بها أغراضا أخرى. هذا الأمر يا إخوة قسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تقسيم حسن، حيث أنه كتب رسالة مستقلة في تفسير السلف لآية هود التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، بيّن فيها رحمه الله تعالى أقسام الناس من جهة العمل للدنيا. فذكر رحمه الله تعالى أن السلف قالوا كلاما كثيرا حول هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهؤلاء الذين يريدون الدنيا ذكر الله جل وعلا أن الذي يريد الدنيا والحياة الدنيا وثوابها وزينتها أي مالها كما قال ابن عباس نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي سنعطيهم وسنوفر لهم ذلك الثواب الذي من أجله فعلوا تلك الأعمال. قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، ما هي توفية العمل هنا؟ هل هي بالثواب الأخروي أم بالثواب الدنيوي؟ الدنيوي لأنهم عملوا للدنيا لا للآخرة. قالوا من كان قال من كان يريد الحياة الدنيا. فقوله نوفي إليهم أعمالهم أي بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، كما يكون من الكفار فإنهم يجازون على أعمال يجازون على أعمالهم في الدنيا، وإن بقيت لهم شيء من الحسنات الظاهرة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل عن هذا قال إذن عذاب دون العذاب. ما معنى هذا؟ أن أقصى تقدير للكفار أن يخفف عنهم العذاب، أما الثواب الذي فيه جنة ونعيم هذا لا يكون إلا لموحد، وليس للكافر في ذلك نصيب قط والعياذ بالله، لأنهم حجبوا عن محبة الله جل وعلا وطاعته وعبادته والإخلاص له في الدنيا، فحجبوا عن جنته ونعيمه في الآخرة ورؤيته، والجزاء من جنس العمل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا قال شيخ الإسلام أعظم العذاب عذاب الحجاب. انتهى. قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ننقص من أجرهم شيئا، أرادوا الدنيا ينالونها ولا إشكال. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أرادوا الثواب الدنيا نالوه، لم يبق لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأنهم ما عملوا للجنة. إذن ما عملوا للجنة ليسوا أهلا لأن يكون لهم نصيب في الجنة ونعيمها. قال وحبط ما صنعوا، حبط وين؟ في الآخرة، ولا في الدنيا نالوا بعض الثواب، ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أي كل ما عملوا في الدنيا نالوه في الدنيا فلم يبق لهم في الآخرة نصيب. قال وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه باطلا ونالهم شيء من النفع الدنيوي ولا يبقى لهم في الآخرة نصيب. ولهذا قال بعض السلف قال من كانت الدنيا همه جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فإنه يجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ولهذا الكافر يعذب على ترك الواجب وفعل المحرم بل والتمتع بالمباح. قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أما الكافر فإنه يؤاخذ على شربة الماء التي شربها. لماذا؟ لأنه شرب شربة ماء ولم يؤدي شكرها لله جل وعلا، وأعظم الشكر هو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. فمن عبد غير الله وأشرك به ومات على غير دين الإسلام فلم يؤدي شكر أي شيء. ولهذا يوم القيامة ماذا يطلبون؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن ماذا؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ماذا كان الجواب؟ إن الله حرمهما على الكافرين، ثم ذكر أوصافهم بأنهم الذين اتخذوا آيات الله هزوا، الآيات من أول الأعراف. الحاصل أن هؤلاء ليس لهم في الآخرة نصيب. ثم ذكرت لكم بأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أقوال السلف في هؤلاء القوم، وقال رحمه الله تعالى قال ذكر السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. قال فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك. قال مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله. قال لكن لا يريد به ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا هم له في طلب الجنة ولا هم عفوا له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول يا إخوة؟ يذهب للحج. لماذا؟ للتجارة فقط، واضح؟ يصوم رمضان لأنه عنده شيء من السمنة والشحم الزائد فيريد إزالته بالصيام. يصلي لأنه سمع أقواما يقولون بأن سجود العبد على الأرض يخرج الشحنات الكهربائية من الجسم، واتجاه الرأس إلى القبلة يعين على إخراج ذلك، فيفعل الصلاة لذلك، وليس له في الآخرة نصيب. هذا يا إخوة، أترون أنه يجازى بعمله في الآخرة؟ أبدا، هذا حبط عمله في الدنيا، لأنه هل عمل لله؟ عمل من أجل الصحة والعافية والمال والولد وغير ذلك، واضح؟ لكن نحن نتكلم على موحد، فنقول هذا العمل الذي ما أخلص فيه هذا الإخلاص ليس له فيه نصيب، واضح؟ ومرة تفصيل شبه هذا في قريب من هذا في مسألة الرياء. إذن النوع الأول ناس من الموحدين يعملون بعض الأعمال لا يريدون منها إلا الأجر الدنيوي، مثال ذلك يصل الرحم حتى يمد الله في عمره ويرزقه الرزق الحسن، ولا يتخيل أجر الرجل الذي يصل رحمه في الآخرة، ولا يخاف من عقاب الرجل الذي لم يصل رحمه في الآخرة، حيث أن الرحمة تكون على الصراط وتأخذ الرجل الذي لم يصلها، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، فهو يصل الرحم فقط، يريد أن إذا وصله ورحم أن يصله أبناؤه يوما ما وأن ينال ثواب الدنيا، وليس له في طلب الجنة والهروب من النار أي نصيب. فهذا يا إخوة تلك الطاعة التي قام بها ليس له فيها أي نصيب، واضح؟ نعم. هذا من يصلي الصبح جماعة بنية أن يكون في ذمة الله كمن اليومه، إذا كان يصلي الصبح إلا لهذا فليس له في الآخرة نصيب، واضح؟ وسيأتي الكلام على من خلط، فمن خلط هذا وهذا فينظر. إذا كان العمل لله، والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا رتب هذا الأجر الدنيوي؟ هل رتبه اعتباطا عبثا؟ حاشا، إنما إذا رتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أجرا على عبادة، لماذا؟ لتشجيع الناس عليها. فلا يمكن أن نقول للإنسان لا تلتمس هذا الأجر، نحن لكن نقول لهم لا تلتمس إلا هذا الأجر، وليكن طلبتك ونيتك وعملك لله ابتداء وطلب الجنة والنجاة من النار. ولكن لا شك من صلى الصبح فهو يرجو أن يكون في ذمة الله، ومن صام رمضان يرجو أن يتخلص من الأمراض والأسقام، غير أنه لم يصم رمضان ابتداء، إنما صام رمضان ابتداء لماذا؟ لعلكم تتقون. وصام رمضان كان ينال الريان، وقد يؤدي ركن من أركان الإسلام، واضح؟ والذي يؤدي الصلاة، ولهذا يا إخوة مما ينبه عليه في هذا الباب، وقد أشار إليه شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله في شرحه لكتاب التوحيد، وأحسن في بيان هذا، وأنا أرى أن هذا لا بد من تقريره عند شرح هذا الباب، أن التوسع في بيان المنافع الدنيوية لكل العبادات صد الناس عن الإخلاص في هذا الباب. ولهذا يا إخوة قرأت مرة كتاب أسرار الصلاة، ليس أسرار الصلاة لابن القيم، لا، أسرار الصلاة لواحد تونسي دكتور في تخصص علمي يعني بيولوجيا أو شيء من هذا، فهو يقول إذا رك، وأعطاني صاحب النشر الدار التي تنشر الكتاب في مدينتنا، قال لي ليتك تطلع على الكتاب وتنصحني هل أبيعه أم لا، فإنه قد وصلتني منه كميات كثيرة، وكان هذا تقريبا منذ 10 سنوات. فأخذت الكتاب وطلعته على عجالة، فوجدت أنه يقول إذا ركعت المخ يقع فيه شيء من الضغط ينزل على كذا، إذا سجدت فإن الغدد الفلانية تفرز وتؤثر على البصر وعلى المراه، ثم إذا عدت ظهرك استقام فيؤثر على العمود، كل حركة يحاول أن يعللها، واضح؟ طيب قل لي إنسان عامي ليس له دراية بالتوحيد وتعظيم الله جل وعلا، حق التعظيم وتعظيم السنة والقدح في البدعة ومعرفة الإخلاص وتفاصيله كثيرا وقواعده، يأتي ويقرأ هذا الكتاب، هل سيقرأ هذا الكتاب ثم يذهب يصلي ولا يفكر إلا في هذا؟ صعب. يأتلم على الناس بعد، أنت خرجت لهم كتاب تشريح، ما الذي بقي على الناس؟ يمشي يصلي وينتظر، واللي إذا سجد عوض أن يطلب الله جل وعلا، فإنه في أقرب موضع منه إلى ربه، يقعد يحوم على هذا التخربيق الذي صدعوا به رؤوس الناس، واضح؟ ولهذا نحن نقول إن كان حقا هذا الذي يقال يذكر تبعا، ولهذا العلماء إذا قرروا مقاصد الشريعة يا إخوة قالوا وتقسم المقاصد من جهة إلى مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. المقصد الأصلي من الصيام ما هو؟ تحقيق التقوى، امتثال أمر الله، تحقيق العبودية، زيادة الإيمان، نيل الثواب الأخروي. طيب المقاصد التبعية ما هي؟ صحة البدن، النشاط، الخفة، صفاء الذهن لقلة الأخلاط الواردة على المعدة، هذا لا إشكال فيه، واضح ولا؟ طيب النكاح يا إخوة له مقاصد أصلية أيضا، إعفاف النفس، واضح؟ الولد الصالح، امتثال الأمر. طيب لو كانت مثلا جاء إنسان وقال أنا سأتزوج حتى مثلا يأتيني ولد يفعل كذا أو يأتيني ولد، لا إشكال. سليمان عليه السلام تمنى ذلك، صح ولا لا؟ لا أطوفن على 100 امرأة في ليلة ولا يجاهدن جميعهم في سبيل الله في الصحيح، واضح؟ لكن المقصد الأصلي أصلي والتبعي تبعي. الحج ركن من أركان الإسلام، هل الذهاب للحج الأصل فيه للتنزه ورؤية ولمعرفة الناس والالتقاء بالناس ولتعلم الصبر؟ لا، هذه مقاصد تبعية، المقصد الأصلي امتثال أمر الله وتحقيق ركن من أركان الإسلام. فتأصيل هذا الأمر يا إخوة هو من أعظم ما ينبغي أن يبث عند الخلق عند التكلم على أي عبادة من العبادات. أربط الناس بعبودية الله، فإذا قررت أمرا دائما تقول أن المقصد الأصلي هو تحقيق العبودية لله جل جلاله، هذا هو المقصد الأساس. ما يأتي فيما بعد فهو أمر تبعي نرجو أن ينالنا نفعه، لكن وإن تأخر فإن الأجر عند الله جل وعلا حاصل. مع إيماننا انتبهوا بأن كل عبادة فيها من المنافع الدنيوية الشيء الكثير، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أنتم يا إخوة إذا توضأتم ألا تحسون بنشاط؟ وقت تصلي الفجر في جماعة ويخرج وبعد الفجر يكل النسيم بعد الفجر، ألا تحس بشيء من الراحة؟ واضح؟ إذا قرأت القرآن ألا تحس بشيء من الراحة؟ تحس كثير، واضح؟ لكن هذا كله يكون كما قلت دائما تبعا لتحقيق عبودية الله. إذن القسم الأول لم يرجو الله والدار الآخرة في تلك العبادة فليس له فيها نصيب. النوع الثاني قال وهو أكبر من الأول، وهو الذي يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، هذا لا يعمل إلا لرؤية الناس، فهو مغفل وأغبى من الأول، لأن الأول رجى دنيا ودرهم ومتاع، هذا رجى فقط ثناء الناس. وأذكر حديث أبي هريرة في الصحيح الذي لما كان يحدث به أبو هريرة رضي الله عنه كان كل مرة ماذا يقع له؟ يغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق، لأنه ما استطاع أن يحدث بقصة المجاهد والشجاع والمنفق، وكل واحد منهم زعم أنه إنما قام بذلك لله، فتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال فلان فعل كذا وقد قيل، يعني هذا الأجر الدنيوي، وإنت أردت الثناء الحسن قيل، ثم يؤخذ به إلى النار. ولهذا قال ابن رسلان الشافعي في متن الزبد قال وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، فإنه من أول من يسرى به إلى النار عياذا بالله جل جلاله من هذه الأحوال. النوع الثالث هو أن يعمل أعمالا يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر نعم ثم قال كما يتعلم الرجل لأجل أن يكون له منصب رياسة بين الناس وأن يكون مشارا إليه بالبنان، أو يتعلم القرآن لينال وظيفة أو يكون إمام مسجد، وهذا يقع كثيرا. فهذا يا إخوة أيضا ليس له في الآخرة نصيب إن لم يقصد الثواب الأخروي، واضح؟ فإذا قصد الثواب الأخروي ثم رجا، لأن الذي مثلا يدرس شريعة ليتحصل على الوظيفة، أفي هذا عيب؟ لا ليس في هذا عيب. متى يكون العيب يا أخوة؟ أنه لم يطلب العلم الشرعي إلا لهذا، واضح؟ وإلا لقد احنا في كل الدكاترة الذين يدرسون الشريعة ويأخذون أجرا على ذلك، هذه مهنتهم، هذا رزقه الذي رزقه الله جل وعلا منه ويعيش به، وليس له مدخول إلا هذا. لكن ينظر، لو يعني أنا حدثني بعضهم أن بعض من يدرس القضاء لا يدرس القضاء الشرعي في بعض البلاد إلا للوظيفة، ويقول أن القضاء مطلوب في العمل، ولا يذكر ثواب الله وأن القاضي إن عدل له عند الله جل وعلا أجر العادلين، فإن الحكم بين الناس أمر عظيم، وهي من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفهمناها ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فكان يقضيان بين الناس عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس وغير ذلك. الحاصل أن هذا لا شك أنه مما يخشى عليه والعياذ بالله. النوع الرابع الذي ذكره الشيخ قال أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من الدين. وهذا وكأنه أراد أن يبين الشيخ بالذين كان يرد عليهم في عصره ويبين باطلهم، أنهم كانوا يعملون أعمالا خالصة لله غير أنهم مشركون، فتلبسوا بنواقض من نواقض الإسلام، فهؤلاء لا شك أنه ليس لهم في الآخرة نصيب، وهم وإن ظهر أنهم مخلصون في ذلك العمل، غير أن الشيخ ذكر هذه الصورة تحرزا من أن يورد عليه مورد إرادا ويقول أنت تكلمت على الذين ليس لهم في الآخرة نصيب وهؤلاء ليسوا منهم، لأن هؤلاء يعملون أعمالا لا يريدون بها إلا ثواب الله، فهو يذهب ويطوف بالقبر لا يريد إلا ثواب الله، ويذهب ويذبح لصاحب القبر ويتقرب إليه لا يريد إلا ثواب الله عن طريق توسط هذا الرجل. فالشيخ وكأنه رحمه الله تعالى من فطنته ولما ابتلي به من علماء المشركين استحضر هذه الصورة فأضافها، واضح يا إخوة؟ فأراد أن يبين أنه لا تقل لي أن الإخلاص وحده يكفي إن لم يكن هناك توحيد وسنة، وهذا منه تنبيه دقيق رحمه الله تعالى. الحاصل أنه إدخال هذه النيات على العمل قد تفسده بالكلية وقد تنقص منه، والعبد لا بد له حتى يحارب هذا أن يسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتذكر ويستحضر عبودية الله. ولهذا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو تذكرون دائما إذا عرف العبادات ماذا يقول؟ هي التعبد لله بكذا، التعبد لله بكذا في الصلاة، لا يقول هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة، لا يقول هي التعبد لله بأقوال كذا. قال الشيخ في تقرير له معلوم، قال أن لنذكر الناس بأن هذه عبادة، وأن الوضوء ليس تنظيفا بل هو عبادة، ولهذا أحيانا يخرج منك ريح لا ينجسك، صح ولا لا؟ وربما رائحتك كلها عطر وأنت للتو خرجت من الحمام كلك صابون، هل يصح أن تصلي بذلك تلك الهيئة؟ لا صح. والآخر عاد للتو أو في أثناء العمل ربما فيه رائحة يعني من العرق العمل، لكنه لو توضأ بالماء وصلى، بل ربما عدم الماء فتيمم ورائحته كما هي، صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة. إذن المسألة تعبدية، واضح؟ طيب، إذن الأمر الأخير الذي ننبه عليه أن الرجل الذي يعمل الصلاة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا لثواب الآخرة، ثم بعد ذلك يعمل أعمالا يقصد بها الدنيا، مثلا يحج لله ثم يستغل التجارة، وحمل بعض السلف تفسير قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، قالوا منافع التجارة، ليذهب الحج تشتري أمور ربما لا تجدها في بلادك، صح ولا لا؟ ومن الذي يذهب إلى بلاد الحرمين ولا يشتري؟ ولا أحد، صح ولا لا؟ فلا نقول أنت حجك مقدوح فيه أنك ذهبت للمتاجرة، لا، حج لله ثم افعل ما شئت من الأمور المباحة، واضح؟ فالذي يقرأ القرآن يقرأ القرآن لكنه يرجو أن بحفظه للقرآن أن ينال الوظيفة الفلانية، قال لا إشكال إن لم يكن غرضك من القرآن إلا هذا، وصمت لله لكنك تريد أن ينالك النفع الدنيوي، لا إشكال إن لم يكن إلا هذا. هذا يا إخوة خلاصة الباب على شيء من الإطالة في الصور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال وهذا تعليق على الآية، هذه الآية من سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذه الآية خصصتها آية الإسراء، من كان يريد العاجلة أحسنت عجلنا له فيها ما يشاء، ما عجلنا فيه عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء لمن نريد، واضح؟ فخصصت أن هذا بمشيئة الله، متى شاء الله، كيف شاء الله، لمن شاء الله. فإن هذه الآية وكأن كل من طلب الدنيا وجدها، لا، قد يطلب الدنيا ولا ينالها فيضيع الدنيا والآخرة، وهذا أعظم الخسران عياذا بالله، ضيع هذا وضيع الأخرى. نعم. وللفائدة يا إخوة من لطيف الكلم ما قال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى في مقال له بعنوان الإخلاص، وهو مطبوع في أول رسائل الإصلاح، بل أظنها أول مقال له في رسائل الإصلاح. قال رحمه الله تعالى من المعروف عند أهل العلم أن قصد المصلحة الدنيوية من عمل الخير بعد تحقق قصد الامتثال لأمر الله لا ينزل عن درجة القبول، كأن يقصد من رحلته التجارة مع قصد الحج أداء فريضة الحج، أو يقصد التلذذ بالعلم بعد أن يقصد الوجه الذي اقتضى الشارع بدراسته. العلم يا إخوة فيه لذة، أحيانا يصبح شهوة شخصية، لكن ينبغي لك دائما أن تذكر أنه لله، ولكن مع هذا أنه لا بأس أن تجد منه هذه اللذة. قال فمن يطلب علوم الدين ليصلح نفسه ويرشد غيره، أو يدرس فنون الحرب ليدافع عن شريعته ويحمي ذمار أمته، فلا جناح عليه بعد هذا أن يذكر ما في العلم الذي يطلبه من لذة فيزداد ارتياحه ويقوى نشاطه. فهمتم كلامه رحمه الله؟ إذن بالعكس، هو أراد أن يبين أن استحضار مثل هذا قد ينشط، لأن النفس تمل وتتعب وتحتاج أحيانا شيء من هذه المنشطات المعنوية كما يقال بلغة العصر، فيتذكر ذلك الثواب فينشط، لكن دائما يبقى القلب معلقا بالله. قال وفي الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس أي شقي وهلك، وضده سعد عبد الدينار، فجعله عبدا له، وهذا من أحقر ما يمكن أن يضرب من الأمثال من الأمثلة لهذا الصنف من الناس، فهو لحبه للدنيا صار عبدا لها، ولحرصه على المال صار عبدا له، فهرب من عبودية الله وقع في عبودية خلق الله. ولهذا قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فمن لم يعبد مولاه عبد خلق الله، هذا قاعدة خذها. فالذي يقول أنا لا يعبد شيء هو يعبد هواه وشهوته وفرجه. ولهذا تأمل في الخلق حولك، لا تجد أحدا إلا وله معبود، السعيد من كان معبوده الله، والشقي من كان معبوده غير الله. قال تعس عبد الدينار، وخص بالذكر العبد، ولم يقل تعس جامع الدينار أو تعس مالك الدينار، لا، ضرب مثل العبودية، قال تعس عبد الدينار، إشارة إلى أنه أسير لذلك الحب وأسير لذلك الدينار، وهو مثقال من ذهب، فالدينار من الذهب والدرهم من الفضة، هكذا كانت العملة عندهم. طيب، من لطائف القول ما روي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال الدينار دين ونار. قال فإن أديت حقه وأخذت من حله من حله وصرفته في حله فهو دين وقربة، وإن خالفت هذا فهو نار. انتهى، واضح يا إخوة؟ قال تعس عبد الدرهم، والقول فيه كالقول في الدينار. تعس عبد الخميصة، وهي ثوب من حرير، وقيل صوف معلم فيه أعلام وخطوط. تعس عبد الخميلة، أيضا نوع من الثياب، وفي رواية القطيفة، وهي أيضا نوع من الأقمشة والثياب. إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. فرضاه لرضاء الدنيا، وسخطه تابع لسخط الدنيا. وهذا يذكركم بأحوال من يا إخوة؟ سورة التوبة فضحت من هي؟ المنافقين. ماذا قال الله جل وعلا فيهم؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم هل هو تابع لرضا الله أم لرضا الدنيا؟ الثاني قطعا، وسخطهم كذلك. وهذا لا شك أنه أعظم الرق والعبودية لغير الله عياذا بالله. قال نتيجة هذا تعس وانتكس، فهو شقي وانتكس. قيل أنه إذا تعس انكب على وجهه، لكن بعدين في عقاب آخر، إذا تعس انكب على وجهه، لكن بعدين قال وانتكس فرجع القهقرة وتأخر وانقلب على رأسه بعد أن سقط. فهو انتكس يعني سقط ثم انتكس، فهي أسوأ حالة يمكن أن يمر بها العبد. قال وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوقة فلا استطاع إخراجها بالمنقاش. هذا قيل أنه خبر، وإذا كان خبرا فإنه واقع لا محالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. وإذا كان دعاء فإن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحر وحري بأن يستجاب. ففي كل الأمور أن هذه الحالة واقعة له لا محالة والعياذ بالله. قال بعدها، قال بعد أن ذكر حال عباد الدنيا والذين استرقتهم الدنيا بلا ثمن أحيانا، لأن الرقة والعبودية إنما هو عبودية القلب. ولهذا يقول شيخ الإسلام المسجون المحبوس من حبس عن مولاه، والأسير من أسره هواه. انتهى. وهذا كان يقول شيخ الإسلام لما كان يصبره الناس وهو في السجن. نقل عنه ابن القيم في الوابل الصيب أنه قال الأسير من أسره هواه، والمحبوس هو من حبس عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة العذاب. ولهذا هؤلاء الذين عبدوا الدرهم والدينار فإن قبورهم قبل القبور قبور، وليس لهم حتى النشور نشور، يعيشوا عذابا، وإذا مات لقي عذابا. قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عذاب القبر. لماذا؟ يقول ابن القيم في زاد المعاد لما عرض وذكر وعدد أسباب انشراح الصدر، قال والقلب، قال والعبد في القبر، وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر انشراحا وضيقا، انشراحا و حزنا وضيقا واتساعا. انتهى. ما معنى هذا؟ أن الذي ضاق قبره في البرزخ واختلف عليه حتى انكسرت منه أضلاعه، هذا هو الذي كان صدره ضيقا في الدنيا. والذي انشرح صدره بالإيمان في الدنيا فإنه هو الذي ينشرح عليه قبره في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. ثم ذكر عكس هؤلاء رجل وصنف من الناس لا تهمهم المناصب ولا يعبأ الخلق بهم، غير أن مقامهم عند الله جل وعلا رفيع. فهم وإن جهلهم الخلق فإن الخالق قد علمهم، ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. قال عليه الصلاة والسلام قال طوبى. الطوبى فعل من الطيب وهي اسم تفضيل، فيقال أطيب للمذكر وطوبى للمؤنث، والمعنى أي طوبى أي أطيب حال تكون لهذا الرجل. وفسر الطوبى بأنها الشجرة التي تكون في الجنة، وهذا من التفسير بالمثال، فيكون المعنى أعم، ومن الطوبى الأجر الأخروي، فيكون حاله طيبا في الدنيا والآخرة، ومن طيب حاله في الآخرة تلك الشجرة التي ذكر بأنها يخرج من أكمامها لباس أهل الجنة، رزقنا الله جل وعلا إياكم وإياكم ثيابها يوم القيامة. قال طوبى لعبد، رجل عند عبد دينار وعند عبد لله، آخذ بعنان فرسه. العنان هو اللجام في سبيل الله، فهو رجل مجاهد في سبيل الله. قال أشعث رأسه، أشعث مجرورة لكن بالفتحة لأنها ممنوع من الصرف، لأنه اسم لا ينصرف للوصفية واسم فعل، فهو على وزن أفضل فهو لا ينصرف. فأنت كنت تنتظر لرجل أشعث، واضح؟ هي لا، أشعث رأسه، رأسه فاعل مغبر، ولهذا بعدها ماذا قال؟ صححتها لك يا محمد عند القراءة، بعدها قال مغبرة قدمه، فيكون كل هذا إيش؟ وصف لماذا؟ لعبد، واضح؟ عندنا لعبد آخذ، إلا أشعث لأنها ممنوعة من الصرف بقيت على حالها، فهمتم؟ نابت الفتحة عن الكسرة. قال بعدها قال مغبرة قدماه، قدماه فاعل مثنى مرفوع بالألف. قال أشعث رأسه، فهو ليس له وقت ليتزين. ليش؟ لأنه في الجهاد، في قتال المشركين، ليس من أهل التنعم والادهان وتسريح الشعر والتجمل. مغبرة قدماه، غبرة وين؟ الغبار الذي أصابه في سبيل الله، وهذا الغبار أجره عند الله جل وعلا عظيم. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إن كلف بحراسة الجيش كان في الحراسة، وإن كلف وإن كان في الساقة وهي مؤخرة الجيش كان في الساقة، يعني أينما وضع بقي. لا يقول لا أنا لست ممن يحرس، أنا لابد أن أكون في مقدمة، بل إذا كان في أول الجيش أو في آخره، في الحراسة أو في آخر الجيش، فإن كل هذا لا يغير شيئا من إقدامه وإقباله وإخلاصه لله. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش. لماذا؟ لأنه خامل الذكر، لا يقصد السمو ولا يريد العلو في الأرض، فأينما اتفق له المسير سار، وأينما أمره الله جل وعلا كان. ولماذا ذكر هنا الحراسة والساقة؟ قيل لأنهما من أشد ما يكون في القتال، إما الحراسة صعبة يجب أن تكون يقظ، وفي الحديث الصحيح عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثواب المرابط في سبيل الله، وهم الذين يحرسون الثغور والحدود، ومما ذكر أنه يجرى عليه أجره إلى يوم القيامة، ويؤمن من الدجال، أي لا عفوا ويؤمن من الفتان، أي لا يفتن في قبره. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي أنه لا يفطن به أحد ولا يعلمه الخلق وليس له عندهم جاه. إن استأذن على الأمراء لم يأذنوا له، فإنه لا جاه له عندهم، وإن شفع في أحد لا يشفعونه، لأنه لا كرامة له عندهم، إنما أجره وكرامته وفضله وقدره عند الله جل وعلا عظيم، وإن جهل ذلك الخلق. هذا الرجل يا إخوة قارنوه بحال عبد الدنيا الذي عبد الدرهم والدينار فأخمد الله جل وعلا ذكره في الدنيا، وهذا رجل يعلي الله جل وعلا ذكره في الدنيا والآخرة وإن جهله الخلق. وكم من إنسان لا يعلم الناس به ولم يسمعوا باسمه وهو عند الله في أعلى فراديس الجنان، وكم من إنسان يشير الناس إليه بالبنان وربما هتفوا باسمه وهو عند الله جل وعلا في سواء الجحيم. فالعبرة بماذا؟ العبرة برضا الخالق سبحانه وتعالى وإن سخط الخلق، والعبرة بالتوحيد والسنة وإن خالفك الناس. فأنت إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، وإن كنت على الباطل فأنت على الباطل ولو كانت معك ألف جماعة، فإن العبرة برضاه سبحانه وتعالى. وإن رضي وسخط الناس لا يضر سخطهم إذا رضي الخالق، وإذا سخط الله فلا ينفعك رضاهم إذا سخط الخالق. فالله جل وعلا هو المراد، وينبغي أن يكون عليه المعول، وهو الذي يقصد في كل قول وعمل. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب ترابه، فيا ليتك تحلى والحياة مريرة، ولا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. على تفصيل في هذا البيت، لأن بعضهم قد يفهم منه معنى غير صالح، لكن لا زال العلماء يستدلون بهذه الأبيات التي نسبت لأبي العتاهية ولرابعة ولجماعة. الحاصل أن الله جل وعلا هو المراد، وينبغي أن يقصد في كل أمر سبحانه وتعالى، وأن الدنيا لا تغني عن أهلها شيئا. نعم، اقرأ ما فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بأمل الآخرة. الثانية: قال بعض السلف لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار، وهو الفضيل بن عياض، لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار خير لي أن أطلبها بالدين. فكم من إنسان يصطاد بلحيته وبعمامته وطاقيته فوق رأسه يصطاد الخلق، لأن الناس إذا رأوا رجلا مظهره مظهر متدين ومظهر شيخ علم فربما مالوا إليه. وفي الحقيقة أن المظاهر قد تكون خداعة، صلاح الظاهر قد يدل على صلاح الباطل، لكنه قد يكون من رجل مخادع اصطاد الناس بشكله. ولهذا المؤمن لا شك أنه ينبغي أن يكون حصيفا ذكيا، لا يخدع بأي كلمة يسمعها، إنما يتبع الحق حيثما كان، فإن غاب عنه سأل أهله الذين هم يعرفون. والله جل وعلا لا يمكن أن يخبئ الخلق عن الناس، فإن أهل الحق ظاهرون ولله الحمد. ولهذا ينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله جل وعلا أن لا يضله. ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء قيام الليل، قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي وإن لم يعطى سخط. الخامسة: قول تعس وانتكس. السادسة: قول وإذا شيك فلن تقش. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. أحسنت. وكان من المقرر أن لا نقوم بدرسنا اليوم، لكن لما كانت هذه الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة وهي أفضل أيام الله جل وعلا، لعل فقمنا بالدرس. ونسأل الله جل وعلا أن يضاعف لي ولكم الأجر والمثوبة، وأن يجعلنا ممن وفق للعمل الصالح والعلم النافع في هذه الأيام، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يجعلنا ممن وفق لطاعة الله جل وعلا في الدنيا، وأن يرزقنا النعيم الأكبر يوم نلقاه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آمين. الله يبارك.